خذوا قاعدة أحبتي، لا تفعل فعل ولا تقول قول إلا وتعلقه بمشيئة الله عز وجل، تفتح عليك أبواب الخير. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن سليمان النبي عليه السلام قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة من نسائه تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله. قال الملك قال قل إن شاء الله ولم يقل ونسي، فطاف بالنساء، وفي رواية مسلم 99 امرأة، فطاف بالنساء فلم تلد إلا مرأة واحدة ولدت غلام نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو استثنى، يعني قال إن شاء الله تعالى لم يحنث ولقضيت حاجته وولد له 100 غلام يقاتلون في سبيل الله. استثنوا دائما. أسألك أقول لك عندك سيارة؟ تقول لا والله. لا تقول لا والله، قل إن شاء الله يكون عندي. عندك زوجة؟ تقول لا والله، منين لي زوجة، أنا بالقوم دبر العيشة، منين. قل إن شاء الله يكون عندي. استثني. بل يأجوج ومأجوج هؤلاء ما يخرجون إلى الناس، كل يوم يأتون يحفرون يحفرون يحفرون، ما يبقى بهدم السد إلا فاس واحد، يقولون سوف نأتي غدا ونخرج، ما يستثنون، ما يقولون إن شاء الله، وهذا حالهم إلى أن يشاء الله عز وجل أن يخرجوا، فيأتي في اليوم الذي يأذن الله عز وجل بخروجهم أيضا يحفرون يحفرون يحفرون، فيقول الذي عليهم اتركوه سوف نعود غدا إن شاء الله، فيأتون من الغد وإذا نفس المكان فيضربون ويطلعون على الناس. إذن يستثني الإنسان دائما في كل أعماله في كل أقواله، لا يقول والله أنا ما يحتاج استثني، حال حال هذا اللي رايح يشتري حمار من السوق فلقيه شخص قال له أين تذهب؟ قال إلى السوق. قال ماذا تفعل؟ قال اشتري حمارا. قال قل إن شاء الله ما تخسر. قال ولما إن شاء الله، الحمار في السوق والمال في جيبي، إيش ليش إن شاء الله؟ فذهب للسوق وسرقت الأموال، فعاد وهو في الطريق يعني، فقال هذا الشخص ها وين الحمار؟ قال سرقت الأموال إن شاء الله. إيش تفيد إن شاء الله هذه؟ فإن شاء الله هذه تقال للمستقبل مو للماضي. ما أين كنت البارحة؟ يقول البارحة كنت في السوق إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله للمستقبل. دائما استثني، لا تقل لشيء ولو إن شاء الله بعد ساعة أو نصف ساعة، قل سوف آتيك إن شاء الله، سوف أكون عندك غدا إن شاء الله، وهكذا.